عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. كان مخلصاً وكان رسولاً نبياً. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصاً وكان رسولاً نبياً. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصاً وكان رسولاً نبياً. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى قصة إبراهيم قف بذكر موسى عليه السلام، فهو التالي له في الشرف: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا. ومخلص يعني مختار، مصطفى، مجتبى، أخلصه يعني اجتباه واصطفاه. وقرأ بعض القراء مخلصا من الإخلاص، يعني أخلص العبادة وتوحيد الله. موسى كان مخلصا وكان رسولا نبيا، أرسله الله إلى عباده فأنبأهم عن الله بشرائعه. وهذا هو وجه ذكر النبي بعد ذكر الرسول، رسولا نبيا، مع استلزام رسالة للنبوة، ولكن كأنه أراد بالرسول المعنى اللغوي المرسل لا المعنى الشرعي، لأن المعنى الشرعي رسول يعني رسول برسالة، فمعه نبوة، ولكنه كان رسولا يعني مرسلا، نبيا يعني بتشريع من الله سبحانه وتعالى، يعني مرسلا بتشريع من الله أنبأه إليه. قال: إنه كان رسولا نبيا. وبعض العلماء قالوا الرسول الذي كان معه كتاب من الأنبياء، والنبي الذي ينبئ عن الله عز وجل وإن لم يكن معه كتاب. مش كل من جاء أو من أرسل الله سبحانه وتعالى كان معه كتاب، فمنهم من نبئ ولم يكن معه كتاب، فكان كلام الله سبحانه وتعالى بدون كتاب ينزل إليه، والرسول لأرسل أو أنزل إليه كتاب. المهم، فقال هنا: ولكنه قدم رسولا على نبيا، وقال مع أن المناسب ذكر الأعم بعد الأخص، يعني نذكر الأول الشيء الأخص ثم نذكر الشيء العام. قال: ولكن مراعاة للفواصل، الفواصل يعني نهاية الآيات، هذا ما رأه بعض أهل العلم، كما قالوا في قوله تعالى: رب هارون وموسى، رغم ان المقدم مين؟ موسى عليه السلام، موسى عليه السلام، فكان اصل ارسال موسى، ثم طلب ان يكون معه اخوه هارون، ولكن مراعاة للفواصل نهاية الايات، يعني الفواصل يعني نهاية الايات. هكذا قال المصنف رحمه الله: وناديناه من جانب الطور الايمن. موسى عليه السلام قال انه كان مخلصا، هذه الاولى، وكان رسولا نبيا الثانية، المسألة الثالثة أو الأمر الثالث المتعلق بموسى، قال وناديناه من جانب الطور الأيمن. هذا فصلنا فيه تفصيلا عندما تكلمنا عن صفة التكليم أو الكلام لله سبحانه وتعالى، وألحقنا بها صفة المناجاة والمناداة. فهذه الآية فيها إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى، قال وناديناه يعني كلمناه، نادينا موسى وكلمناه من جانب الطور، والطور وجبل بين مصر ومدين، وناديناه من جانب الطور الأيمن. الأيمن يعني من جهة إيه؟ اليمين. يمين إيه؟ لا مش يمين الجبل، يمين موسى عليه السلام. الجبل ملهوش يمين من شمال، الجبل ملهوش يمين من شمال، مش كده ولا إيه؟ لو قال ده جبل أو العمود ده جبل، يا ترى اليمين دي اليمادي ولا اليمادي؟ ولا متقف كده بقى اليمين اللي هو الأمام والخلف بالنسبة ليك الآن جبل، ما له يمين من شمال، لكنما هو يمين من؟ من جانب الطور الأيمن. أيمن بالنسبة لمن؟ بالنسبة لموسى عليه السلام. وهذا ما رجحه المصنف رحمه الله. وناديناه من جانب الطور الأيمن. وبعض الناس قالوا لا، الأيمن مش معناها جهة اليمين، الأيمن معناها الميمون المبارك يعني، ها؟ الأيمن قالوا أي الميمون يعني المبارك. وناديناه من جانب الطور المبارك، وناديناه من جانب الطور الأيمن، قالوا الأيمن إما يمين موسى وإما المبارك، وكلاهما صفتان. يبقى ناديناه من جانب الطور على يمين موسى ذلك الجبل المبارك. وقربناه نجيا، وقربناه يعني أدنيناه خلاص، قال بتقريب المنزلة، بتقريب المنزلة، وقيل تقريب التشريف والإكرام. هذا لا نحتاج إليه، كل هذا الكلام اللي ذكره لا نحتاج إليه، فإن الله سبحانه وتعالى له قرب من العبد وللعبد قرب من الرب، أيا كانت صفة القرب، ولكن شتان بين قرب العبد وقرب الرب سبحانه وتعالى، بين قرب العبد وقرب الرب سبحانه وتعالى. ولهذا لما قال سبحانه وتعالى فاسجد واقترب، فاسجد واقترب، ده اقتراب مين؟ اقتراب العبد، اقتراب العبد، واضح؟ فإذا أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ده قرب مين؟ قرب العبد. إذن هناك قرب للعبد وهناك قرب للرب من العبد. كيف يكون قرب الرب؟ لا يسأل عن الكيف في صفات الله سبحانه وتعالى، فإحنا مش محتاجين لتأويل عشان عقولنا ما استوعبتش كيف يكون قرب الرب. إحنا لا تستوعب العقول الكيف في كل الأسماء والصفات، ولكن نثبتها لأن الله سبحانه وتعالى أثبتها. وقربناه نجيا ووهبنا له، بعض العلماء والمفسرين قالوا قربناه نجيا، قالوا رفع موسى عليه السلام حتى سمع صريف القلم، رفع يعني إلى الإيه؟ إلى السماء، حتى سمع صريف القلم هناك في عين عند رب العزة سبحانه وتعالى. قال تعالى واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، ووهبنا له أي لموسى عليه السلام من رحمتنا أخاه هارون نبيا. برضك أرجع أقول إخواني انظروا إن صفة الرحمة عمالة تتكرر معنا في هذه السورة، صفة الرحمة واسم الرحمن، صفة الرحمة واسم الرحمن، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، وهكذا في كل رسول يذكر تعلق الرحمة به، كيف أن الله يرحمه فيؤتيه النبوة، يرحمه فيفعل به كذا وهكذا، فهذا كله من كمال رحمة الله عز وجل. قال ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا، وهذا متى؟ لما سأل موسى عليه السلام وقال واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي، فاستجاب الله عز وجل لدعائه، فاستجاب الله عز وجل لدعائه. وملاحظين أيضا أنه بيتكرر أن من رحمة الله استجابة الدعاء، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. واضح؟ فاستجاب الله له، هو ده وجه الرحمة. فالله سبحانه وتعالى من رحمته أن يستجيب دعاء عباده. قال تعالى: ووهبنا له، لمن؟ لموسى، من رحمتنا أخاه هارون نبيا. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وناديناه من جانب الطور الأيمن ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. ما معنى مخلصا؟ الاجتباء والاصطفاء، مجتبا ومصطفا. الأيمن يعني إما جهة اليمين وإما الميمون، الأيمن أي الميمون المبارك. وقربناه نجيا، ما معنى كلمة نجيا؟ وقربناه نجيا، النجي هو المناجي، المناجي، قربناه مناجيا. واضح إخواني؟ كما نقول جليسا، المناجي يعني أنت تجلس وتناجي فلان، أو فلان يناجي فلان. يبقى النجي هو من يناجيك. وقربناه مناجيا يعني في حال كونه يناجي رب سبحانه وتعالى قربناه. هذا الذي جعل من يقول من العلماء انه رفعه حتى سمع صريف الاقلام، يبقى قربه وناجاه في هذا الموضع القريب، في هذا الموضع القريب. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وكان يأمر أهله الصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. هذا إسماعيل، ده النبي رقم كام اللي يذكر في هذه السورة؟ طب نشوف كده واحدة واحدة. أول واحد زكريا ويحيى، ثانيا عيسى عليه السلام، رابعا إبراهيم عليه السلام، خامسا موسى اللي هو ذكرناه، سادسا نعم ذكر موسى وهارون، موسى وهارون، ثم بعد ذلك إسماعيل عليه السلام. إنه كان إسماعيل هنا هو إسماعيل بن إبراهيم، لأن بعضهم قال، وقول الشاذ طبعا إسماعيل بن حزقيل، ها قالوا بعثه الله في قومي فسلخوا جلدة رأسي. لا لا، هذا إسماعيل هو إسماعيل. حاضر. وإسماعيل عليه السلام يقول الله سبحانه وتعالى: اذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. أما الكلام عن رسولا نبيا فقد ذكر. طيب، ما معنى صادق الوعد؟ هل هذه الصفة في إسماعيل فقط ولا في كل الأنبياء؟ كل الأنبياء، في كل الأنبياء. الصدق دي صفة لكل الأنبياء، هذا الصدق صفة لكل الأنبياء. طب هنا خص الصدق في الوعد، وصف الله سبحانه وتعالى إسماعيل بصدق الوعد. كان إسماعيل مشهورا بذلك مبالغا فيه، ولهذا ذكروا عنه أشياء، يعني قالوا كان ينتظر لمن وعده بوعد الأيام والليالي، وقيل انتظر في وعد وعد فيه حولا، حولا يعني سنة. كان صادق الوعد، يوفي بالوعود، إذا وعد وفى، وإذا وعد انتظر، إنه كان صادق الوعد، كذا ذكر في بعض الإسرائيليات، فنذكرها لا نصدقها ولا الحمد لله. ولكن عندنا رخصة في إيه؟ في ذكرها، عندنا رخصة في ذكرها. ولكن يكفينا هنا الكتاب في تفصيل ذلك أنه كان صادق الوعد، يعني مبالغا في الصدق في الوعود، رغم أن الصدق صفة الأنبياء جميعا، ولكن إسماعيل عليه السلام كان مبالغا في هذه الصفة. وبعض الناس بيسمع كلمة مبالغا بيظن أنها صفة ذم، ما تبالغش يا أخي. لا، المبالغة في الأمر هنا بمعنى ده باب من أبواب الخير، بالغ في الصدق يعني صدق صدقا شديدا، بالغ في الأمانة، دي ما يبقاش صفة ذم. تكحل لغتنا العامية يقول لك فلان مبالغ في الأمر، بنقصد به الايه؟ الذم. لا لا لا، لو كان الأمر ممدوحا يبقى المبالغة فيه مدح، لو كان مذموما فالمبالغة فيه ايه؟ ذم. التعمق في الأمر هو ده معنى كلمة مبالغة، فتعمق في هذا الأمر ورسخت فيه قدمه، يبقى المبالغة فيه إن كان حسنا فهو حسنا، إن كان شرا فشر. فاذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وذكر الله له صفة أخرى، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان يأمر أهله، إسماعيل عليه السلام، والمقصود بأهله هنا قيل أمته الأمة الموجودة في زمانه من أهل الإيمان، وقيل جرهم. تعرفين إبراهيم عليه السلام لما جعله هو وأمه في أرض غير في زرع، القبيلة اللي جاءتهم كانت قبيلة إيه؟ جرهم، اللي هو تزوج منها، قالوا أهله هنا اللي هي قبيلة جرهم، كان يأمر هذه القبيلة، قيل أهله عشيرته، أهله أهل بيته. المهم كل هذه الألفاظ صحيحة، فكان يأمر أولا أهل بيته، كان يأمر عائلته وعشيرته، كان يأمر القبيلة التي هو فيها قبيلة جرهم، كان يأمر الأمة التي يعيش فيها بالصلاة والزكاة. الصلاة والزكاة اللي هم الصلاة والزكاة اللي احنا عارفينهم، العبادتان المشروعتان. وممكن يكون المراد المعنى اللغوي هي الصلاة، يعني ايه لغة؟ يعني ايه الصلاة؟ الدعاء. يبقى كان يأمرهم بالصلاة، كان يأمرهم بالدعاء، كان يأمرهم بالدعاء. والزكاة ايه معناها اللغوي؟ التزكية والتطهير، فيدخل فيها التوحيد، يدخل فيها زكاة المال، يدخل فيها كل ألوان التزكية والتطهير للنفس، نحن نسميها التربية والتزكية. كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، يعني يأمرهم بالعبادات ويأمرهم بتزكية أنفسهم، أو الصلاة والزكاة اللي هي الصلاة والزكاة، العبادتان المشروعتان. وتخصيصهما بالذكر بيان لمنزلة هاتين العبادتين. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، دي صفة تستحق أن ينص عليها رب العزة من ضمن ثلاث أربع صفات في حق هذا النبي؟ الجواب نعم. فلما تلاقي نفسك تعبان ومستمر، يا ابني صليت، يا بنتي صليتي، ايه يا ام العيال صليت ولا لسه، تتأخر ليه، يا ابني صليت، يا بنتي صليتي، وتكرر الكلام ده مرة واثنين وثلاثة وعشرة وألف، ها اللي حاديك في هذا، في سيرك في هذا الطريق ما تمل أبدا. تذكر أن إسماعيل كان كذلك، كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، يعني كان مداوما على الأمر بالصلاة والزكاة، حتى صارت له صفة راسخة ملازمة باقيا عليه. لما تشوف نفسك مستمر في الأمر دوت، هذا شيء يسعدك، هذا شيء يسعدك. هذه صفات الأنبياء، قد نص على هذه الصفة في حق من؟ إسماعيل عليه السلام. إسماعيل عليه السلام يذكر أهله دائما ويأمرهم بالصلاة والزكاة. وكان أي إسماعيل عند ربه مرضيا، مرضيا قيل أي رضيا زاكيا صالحا، رضي الله عنه وأرضاه. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وكان يأمر أهله والزكاة وكان عند ربه مرضيا. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. ورفعناه مكانا عليا. ورفعناه مكانا عليا. إدريس عليه السلام من ذرية آدم، وهو قيل أنه جد نوح عليه السلام، جد نوح عليه السلام أو أبو جده، بعضهم زادوا في هذا النسب فقالوا هو ابن لامك اللي هو نوح عليه السلام، ابن متوشلخ، ابن أخنوخ، أخنوخ ده اللي هو إدريس عليه السلام. وبالتالي لو كان جده كان يبقى فيه اب وبعدين الجد، مش كده؟ لكن هنا في لامك اب ومتوشلخ، هذا جد، يبقى هو ابو الجد، ابو جد نوح او جد نوح عليه السلام. وادريس ذكر في الخبر عنه انه اول من خط بالقلم، وأول من نظر في النجوم والحساب، وأول من خاط الثياب، إدريس عليه السلام. وقيل أول من أعطي النبوة من بني آدم، إدريس عليه السلام. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا، شرحناها قبل كده، صديقا نبيا. ما معنى صديقا؟ كثير الصدق، ملاحظين صفة الصدق ماشية معانا؟ تمام. صديقا نبيا. ورفعناه مكانا عليا. ورفعناه مكانا عليا. يا ترى فين المكان العلي دوت اللي رفع اليه ادريس؟ قيل انه رفع الى السماء الرابعه، عشان كده في رحله الاسراء لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بالانبياء مر بمن؟ بادريس في السماء الرابعه، كما جاء في الحديث في صحيح مسلم. وقيل رفعناه مكانا عليا، قيل في الجنه. قيل رفعناه مكانا عليا، لا ده مش مكان، اللي هو المكان الحسي، المكان المعنوي، وهو مكان النبوة. ورفعناه مكانا عليا، انت ارتفعت يا ابني وصرت في مكان عالي، مش المقصود مكان عالي انك سكنت في الدور السادس مثلا، لا، قد يكون مكان عالي يعني منزلة ايه، فقد يراد المعنى الحسي هنا، وقد يراد المعنى الايه المعنوي، المعنى الحسي والمعنى الايه المعنوي. فأن يرفع الإنسان في مكان عالي، يرفع في مكان عالي، ها، زي ما بيقول لك ربنا يرفع مراتبك وتسكن فوق السطح. فهذا رفع، ده رفع مكان، لكن أي ده رفع مكان اللي هو المكان الحسي، وفي رفع مكانة، وفي رفع إيه مكانة، هو واقف على الأرض ما طلعش لدون أول ولا ثاني ولا ثالث، ولكن مكانته إيه، صار له مكانة. قال ورفعناه مكانا عليا. طبعا رفع المكان، رفع المكان قد يكون شرفا او تشريفا، وقد يكون ليس لتشريف. لسه بقول لكم الواحد يسكن فوق السطح ما مش تشريف، مش تشريف، رغم انه مكان اعلى مكان في العمار، لكن هذا المكان لما نذكره بالنسبه للسماوات والارض والجنان، لا، كل ما تعلى كل ما يكون ايه اعلى، واضح، في جنه عاليه. أما المكانة ففي الدنيا والآخرة رفع المكانة شيء حسن، خلاص. فاتفقنا هنا الله سبحانه وتعالى رفعه، رفع مكانته ورفع مكانه، نجمع بين التفسيرين، رفع مكانته ورفع مكانه. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. ورفعناه مكانا عليا. ورفعناه مكانا عليا. نجيب مع بعض كده السبع آيات دولت. واذكر في كتاب موسى. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نبيا. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. واذكر في أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين. نرجع تاني وعم عمرو يقول لنا من ذكر يا عم عمرو من النبيين، مش احنا نسينا ناس وانت كنت عمال زعلان، فتقول لنا بقى من ذكر من النبيين في الصورة ان رب العزة نص عليه. وخلي بالكم هيهمنا من ذكر في الشرح الان. اولئك الذين انعم الله عليهم، مين هم يا عم؟ قول واحد. خلص نفسك. زكريا ويحيى، عيسى عليه السلام، ابراهيم عليه السلام، إسحاق ويعقوب، موسى عليه السلام، موسى وهارون، إسماعيل، إدريس، ونوح. آدم فين؟ من ذرية آدم. طيب لسه، لا ده لسه الآية تيجي بقى. أولئك الذين، ركزوا معانا ليه خليته يعدد الأسماء تاني، أولئك الذين أنعم الله عليهم، أولئك الذين أنعم الله، أولئك المذكورون من أول السورة ها إلى هنا، أولئك الذين أنعم الله عليهم من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل. طيب عايزين نشوف كده، من ذرية آدم مين في المقام الأول المذكور هنا؟ ها؟ إدريس عليه السلام، تمام، ونوح عليه السلام، إدريس ونوح كلهم طبعا من ذرية آدم، لكن عايز أقول بعض العلماء خصص قال لك هنشوف الأقرب مين ونضيفه للمذكور في هذه الآية. من ذرية آدم يبقى على طول وراه مين؟ إدريس ثم نوح عليه السلام، يبقى من ذرية آدم إدريس ونوح. وممن حملنا مع نوح، وممن حملنا مع نوح يبقى مين؟ إبراهيم عليه السلام. ممن حملنا مع نوح إبراهيم عليه السلام، خلاص. وإبراهيم يكون من ذريته إسماعيل وإسحاق ويعقوب. قال الله سبحانه وتعالى ومن ذرية إبراهيم، يبقى دخل فيهم إسحاق ويعقوب وإسماعيل. ومن ذرية إبراهيم ومن ذرية إسرائيل أيضا، إسرائيل اللي هو مين؟ يعقوب عليه السلام. من ذرية إسرائيل يبقى مين؟ موسى وهارون ويحيى وزكريا، خلاص. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا، أي من جملة من هديناهم إلى الإيه؟ إلى الإسلام. واجتبينا أي واصطفيناهم بالإيمان. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. ما معنى خروا سجدا؟ ها؟ اللي هو الهوي إلى السجود اسمه خر سجدا. طب ما معنى بكيا؟ البكاء يعني يسجدون وهم باكون، يبقى كأنه خشوع. فخر سجدا لسماع الآيات باكيا حال سجوده. وبعض العلماء يا اخواني فرق بين البكاء والبكاء، البكاء والبكاء. قالوا البكاء اللي هو البكاء المعروف بالصوت، والبكاء من غير صوت، فكأنهم ألحقوه بالحزن، ألحقوه بالإيه؟ بالحزن. فقال وخروا سجدا وبكيا. يا ترى باكين ولا بكيا؟ يعني الخوف الذي يلحق والشفقة التي تلحق بالمسلم في حال عبادته، فهم من خشية ربهم إيه؟ مشفقون. يا ترى هو دوت الحزن والشفقة ولا معناها البكاء؟ البكاء طبعا المشهور هنا اللي هو الإيه؟ البكاء، البكاء. خر إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح. أولئك الذين أنعم الله عليهم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. ما معنى اجتبينا؟ اصطفينا واخترنا. وبالتالي قد جاء الاجتباء والاختيار والاصطفاء في السورة بثلاثة ألفاظ، ايه هما؟ مخلص يعني مجتبى مصطفى، مش كده؟ واصطفى، ها؟ وهنا اجتبى، تمام؟ فنسأل الله عز وجل ان يجعلنا من المجتبين المصطفين، ها؟ المصطفين المخلصين، كلها تؤدي الى معنى واحد، اجتباه واصطفاه واختاره واخلصه. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا بعد أن ذكر الله عز وجل هذه الطائفة من الأنبياء والمرسلين المصطفين الأخيار قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا آية مخيفة جدا يا أخواني آية مخيفة جدا بعد ذكر هؤلاء الأخيار وما لهم من المكانة يذكر الله عز وجل من يأتي عقبهم وبعدهم وخلفهم قال فخلف من بعدهم خلف والخلف يعني إيه من يأتي بعده ولكن ويقال أيضا في من يأتي بعدك عاقبه خلاص ولكن بعض أهل العلم فرق قال يقال خلف إذا كان عقب سوء ويقال لعاقب الشر خلف أما عاقب الخير فيقال لهم إيه خلف يعني بعضهم قال عاقب وخلف الاثنين واحد ومحتاجين نميز نقول ده عاقب سوء ولا عاقب خير ده خلف سوء ولا خلف خير وبعضهم قال لا إذا قيل خلف فأراد بهم خلف السوء وعاقب السوء وإذا قال عاقب فأراد به عاقب الايه الخير والصلاح قولان للغويين قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة ما معنى أضاع الصلاة ليعرف يرفع يده أضاع الصلاة تفضل ليس أضاعوها بالكلية ولكن أخروها عن وقتها قال أضاعوها يعني أخروها عن وقتها اللي بأخر الصلاة عن وقتها نقول ده أنت ضيعت يا ابن الصلاة نقول له أنت ضيعت الصلاة اللي بيأخر الصلاة عن وقتها إيه تفضل إيش فعل نعم مش سامع الكفر بمعنى واحد بيقول معناها تركها بالكلية وجحد بها ده أضاع الصلاة أضاع الصلاة فكفر بها وتركها وجحدها بالكلية تفضل استهان بأمر الصلاة ضيع الصلاة واحد بيقول يعني استهان بأمر الصلاة طبعا هو في فرق بين الاستهانة والتضييع ها فإنسان مواظب على الصلاة ومحافظ عليها ولكن مستهين بشأنها ما بيديهاش لكن هذا هو ما يسمونه بإضاعة خشوعها مثلا تفريط فيها تضيع بعض أركانها لا يتم الركوع لا يتم السجود لا يتم القيام ينقرها كنقر الديك مش كده ده إضاعة للصلاة يبقى إضاعة الصلاة إما إضاعة بالكلية وإضاعة أجزاء من الصلاة لا يتم الركوع مثلا او لا يتم السجود او لا يتم القيام او لا يتم القعود ده اضاعة لجزء من الصلاة او اضاعة لها بالكلية ترك او اضاعة لما فيها من الخشوع كل هذا يسمى ايه اضاعة الصلاة وبالتالي نقدر نحط كلمة اضاعوا الصلاة في مقابل اقاموا الصلاة فهناك اقوام يقيمون الصلاة وهناك اقوام يضيعون الصلاة اقامتها بمعنى ادائها في وقتها أداؤها في وقتها بأركانها وخشوعها هو ده إقامة الصلاة إنك تؤدي الصلاة كاملة بأركانها في وقتها بخشوعها واضح؟ تضيعها هو التفريط في أي شيء من ذلك تفضل وسؤال فقهي ده بقى موضوع تاني معلش أقول لا مش ممكن يستهان به يستهانش بشيء في الصلاة اطلاقا لا يستهان بشيء ابدا في الصلاة لا يستهان بشيء في الصلاة على تفاوت وجوب بقى واستحباب دي موضوع تاني يا ترى ده واجب او مستحب دي موضوع تاني ايه اللي ترك من الصلاة ها يعني مثلا واحد ترك الدعاء بعد التسبيح، ترك الدعاء بعد دعاء الركوع او دعاء السجود او كذا، يبقى تركه. يبقى سواء كان الترك بقى ترك لواجب فيها او ترك لمستحب، فينبغي ان يؤتى بها ايه كاملة. قال سبحانه اولئك الذين انعم فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة. قال اخروها عن وقتها، وقيل اضاعوا الوقت، وقيل كفروا بها وجحدوا وجوبها، وقيل لم يأتوا بها على الوجه المشروع. ها فاللي يخليك تخرج عن نطاق المضيع انك تشوف ايه الوجه اللي شرع النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وتفعل مثله صلى الله عليه وسلم. قال والظاهر ان من اخر الصلاة عن وقتها او ترك فرضا من فروضها او شرطا من شروطها او ركنا من اركانها فقد اضاعها، ويدخل تحت الاضاعة من تركها بالمرة او احدها دخولا اوليا. اذا كنا بيقول اللي بيترك شيء من اركانها يبقى ضيع، فما بالك اللي ترك صلوات او صلاة، الا يقال انه ضيع؟ فاللي ترك صلاة يقال ضيع الصلاة اذا كان ترك بعض اركانها او بعض شروطها تضيع تضيعا سمي تضيعا، فكيف بمن ترك صلاة كاملة. طيب فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة، اللي هم مين؟ مين دولة اللي أضاعوا الصلاة؟ ربنا بيتكلم عن مين هنا في الآية دي؟ قال فخلف من بعدهم، بعد هؤلاء الأنبياء خلف أضاعوا الصلاة. مين هم اللي أضاعوا الصلاة؟ بعضهم قالوا اليهود، بعضهم قال النصارى، بعضهم قال قوم من أمة محمد يأتون في آخر الزمان. أصل في أول الزمان ما كانش في حاجة اسمها واحد بيضيع الصلاة. فقال لك قوم من أمة محمد يأتون في آخر الزمان. نسأل الله العافية ما يكونش تلقيح كلام علينا. صحيح ما يكونش الكلام انت المقصود بيه وانا المقصود بيه واحنا غافلين. قال فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة، مين؟ قالوا يهود، واخرون قالوا النصارى، مستبعدين يكونوا مسلمين. فقال بعض اهل العلم وقوم من امة محمد يأتون في اخر الزمان، يأتون في اخر الزمان. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، واتبعوا الشهوات. الشهوات جمع ايه؟ ما معنى شهوة؟ ما تشتهيه النفس. طب ما يمكن النفس تشتهي شيئا من الحلال، مش كده؟ شو كل واحد اشتهي الان ان اكل فراولة ولا اكل عنب، اشتهي ذلك حرام. قال واتبعوا الشهوات، اذا اطلقت هكذا الشهوات فالمقصود اشتهاء الايه؟ المحرم، اشتهاء المحرم. ولكن نقول يا اخواني ان المحرم هو اشتهاء المحرم واتيان المحرم، ولكن كان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم يؤاخذون انفسهم عن تلبية شهوات النفس المباحة والاسترسال معها دائما. يعني ابو هريره رضي الله عنه اشتهى شيئا فاشتراه، يعني نفسه جت على حاجه تماشي، ونفسك جت على كوبايه عصير قصب فركنت وشربت عصير قصب. ابو هريره بعد ان فعل او قبل، لا اذكر الروايه بتقول ايه، المهم قال يا نفس او قال يا ابا هريره اكلما اشتهيت اشتريت. ياخذ نفسه، وانت كل ما تشتهي حاجه هتروح تشتري، كل ما تعوز حاجة تاكلها تشربها تلبسها تجيبها، أكلما اشتهيت اشتريت. كلمة جميلة جدا يا اخوان، فعلا النفس دي بتحتاج الى ترويض. هو مباح، احنا ما نحرم ما احل الله سبحانه وتعالى. من اشترى كل ما اشتهاه من الحلال فلا شيء عليه. ولكن في واحد بيؤدب نفسه، في واحد بيمنع نفسه من بعض المباحات عشان ما تسترسلش معه، وتقعد كل ما تطلب يلبلها، تطلب يعطيها، تطلب يعطيها، عشان لما تأتي في الحرام وتطلب ها يبقى واخد على انه بيمنعها. لما بيعوز يمنع نفسه بيمنع نفسه تدريب. وهذا يختلف باختلاف الاشخاص، هذا يختلف باختلاف الاشخاص. ماشي يا شيخ عبد الله؟ يختلف باختلاف الايه؟ الاشخاص. يعني يختلف باختلاف الاشخاص. هناك نفس إذا أعطيتها ما اشتهت من الحلال ساعدتك في منعها عن الحرام. يعني واحد اشتهى سندوتش كباب، تمام، اشترى وكلب، هو كده نام مستريح وضبط المنبه وقام وقام الليل، اشتهى نفس السندوتش ده تاني يوم ومنع نفسه، ما جالوش نوم، ده انه يفكر ايه اللي انا اكلته ده، انا عايز اكل كباب، صحيح ده انه يفكر وسهران ومؤرق ونام يحلم بانه بياكل اللي كان يشتهيه وضاع قيام الليل. نفسه بتيجي لما بيعطيها ما تشتهي، في نفوس كده، في نفوس بهذه الصورة. يعني مثلا الثوري لما عوتب في أكل الفالوذج، فالوذج ده اللي هو الكيك عندنا مثلا، يعني ايه يا عم انت أكل كيك وحلويات ومروق نفسك، بيعاتبوه، قال جربت نفسي فلا تأتيني إلا بذات، أنا لما بأكلها فالوذج بتسمع كلامي وبتيجي معاي، لما بمنعها ما بتجيش معاي. فكان فصل القول في هذه المسألة، فصل، معلش احنا خرجنا شوية لكن مسألة بنحتاجها، فصل القول في هذه المسألة ان الناس مش كل الناس تواتيهم انفسهم، بتيجي معاهم انفسهم لما بيحرموها، في نفس تأتي بالحرمان، في نفس تأتي بالحرمان، كل ما تعطيها خلاص لا قيام ليل ولا فجر وبش، تحرمها ها تلاقيها متيقظة. الكلام ده تربية، انت بقى اللي عارف نفسك، قد افلح من زكاها، شوف ايه اللي يزكي نفسك، شوف ايه اللي بيسلس لك قيادة نفسك، انك تشد عليها في اللي هي بتشتهيه وتمنعها، ولا انك تعطيها ما تشتهيه. بالضبط، لازم تكون عارف نفسك، لازم، لان هي دي تزكية نفسك، زي تربية اولاد بالضبط، بس تربية الاولاد دي متعدية، زي تربية طلبة علم، تربية متعدية، انت بتربي فبتحاول تعرف ايه صفاتهم، ايه صفاتهم. ابني دوت لما يطلب حاجة اقول له طب بص اجيب لك اللي انت عايزه، بس نتفق مع بعض على ايه، ورد القرآن والصلاة، تبقى في اول الصف في الصلاة، يقول لك ماشي ماشي، تجيب له الحاجة دي تلاقيه فعلا منتظم. وفي واحد كل ما بتلبي الطلبات كل ما بيبلط في الخط، انت بتعرفه، انت تعرف اولادك وتفرق ما بينهم، وتعرف ازاي تزكي هذا وتزكي ذاك، تزكي هذا بالعطاء وتزكي هذا بالمنع تارة اخرى. واضح اخواني؟ فمع نفسك، مع اولادك، مع طلبة العلم اللي تحتك، لازم يكون فيه جس ومعرفة هو بيأتي باي طريقة. اذا اتبعوا الشهوات لما اطلقت يبقى بيقصد بها الايه؟ المحرم، المحرم. طيب لو اتبع الشهوات المباحة فجرته الى الحرام تأخذ نفس الحكم، تأخذ نفس الحكم. قال تعالى فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، قال فعلوا ما تشتهي انفسهم وترغب اليه من المحرمات فسوف يلقون غيا، سوف يلقون غيا. ما معنى الغي؟ ما معنى الغي؟ وادي في جهنم. كان في حديث بيقول ان الغي وادي في جهنم، يبقى على العين والراس، ما فيش، ما نقولش، تمام، لكن هو من ضمن التفاسير فعلا وادي في جهنم. كنا بنتكلم عن كلمه غي في اللغه، ما معنى غي؟ الغي ايه؟ عكس الايه؟ عكس الرشد، الرشد والغي، مش كده؟ عكس الرشد والغي. فسوف يلقون غيا، قيل يعني ضلالا، وقيل يعني خيبة، وقيل يعني شرا، وقيل وادي في جهنم، قول بعض السلف. ولكن نحتاج الى دليل، لان الغيبيات ما نتكلم فيها الا بدليل. لما يقول في وادي في جهنم اسمه غي، يبقى لازم تجيب لي حديث. احنا ما رأينا النار، انما هو الخبر عن الله سبحانه وتعالى او عن من اوحى اليه الله عز وجل من نبي او رسول، تمام. فترى اللي قالوا هذا الكلام من السلف ان الغي وادي في جهنم ليهم حديث او ليهم مستند، ولا نقلوه عن اهل الكتاب مثلا؟ لعل هذا، والله اعلم. قال فسوف يلقون غيا، مع ان كلمة غي يعني ضلال، بعضهم قال لا ده حذف المضاف اصلها، فسوف يلقون جزاء الغي، جزاء ضلالهم، جزاء غيهم، فسوف يلقون غيا. لا، هم مش هيلقوا الغي، هم هيلقوا الجزاء المترتب على الايه؟ المترتب على الغي. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا، هم ياكلون في بطونهم نارا. بعض المفسرين قالوا كده فعلا هياكل نار يوم القيامه، ولا معناها يقول به الى النار؟ نفس الكلام يقال في هذه الايه الآية. فسوف يلقون غيا يعني شرا، ولا أشر من دخول النار. فسوف يلقون غيا قيل هو الضلال والخيبة، وهنا يكون في حذف للمضاف كقوله تعالى، يكون معناها سيلقون جزاء هذا الغي، وهذا كقوله تعالى يلقى أثاما، يلقى أثاما ولا يلقى جزاء الآثام التي اقترفها وارتكبها. ده أسلوب مشهور في اللغة. ها خلاص، لما واحد تلميذ بليد ها ويروح يشوف نتيجة الامتحانات يقول له انظر اللعب، هو بينظر اللعب ولا نتيجة اللعب؟ انظر تضيع الأوقات، انظر نتيجة تضيع الأوقات. واضح؟ شايف يا عم تضيع الأوقات؟ شايف اللعب طول السنة؟ هو أصلا شايف جزاء اللعب طول السنة، شايف جزاء تضيع أوقاتك. واضح اخواني؟ هذا اسلوب معروف في اللغه. فاذا هنا فسوف يلقون غيا يعني جزاء غيهم في الايه؟ في الدنيا. الا من تاب وامن وعمل صالحا، ما تمرروش الكلمات كده، الا من تاب مش كفايه التوبه، وامن مش كفايه حتى يلحقه بعمل صالح، وعمل صالحا فعلا تاب وامن اعتقاده هوت وعمل الصالحات، ده دليل الصدق في هذه الايه؟ التوبة، ودليل او سبب في دخول الجنة. قال فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، يعني لا ينقص من اجورهم شيئا وان كان قليلا، فان الله عز وجل يوفي اليهم اجورهم كاملة غير ناقصة. الا من تاب وامن وعمل صالحا، خلي بالكم من هذه الشروط، فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. ثم فصل في بيان هذه الجنة ترغيبا في الإيمان والتوبة والعمل الصالح، قال جنات عدن. فجنات دي بعرفها إيه؟ قال تعالى أولئك يدخلون الجنة جنات عدن، يبقى إيه؟ سميها بدل، سميها بدل. وما معنى عدن؟ قلناها كذا مرة، جنات إقامة دائمة، يبقى عدن، عدن معناها أقامة، فجنات عدن عن جنات إقامة، جنات إيه؟ إقامة، التي يبقى من أسمائها، من أسمائها، من أسماء الجنة أنها جنات إقامة دائمة عدن. فعدن معناها لوحدها كده معناها أنهم لا يتنحون عنها أبدا، معناها الخلود. جنات عدن التي وعد من؟ الرحمن. عشان دي غلطة، هو أخونا بيقول الله هو، لا هي الرحمن، في سورة مريم بيتكرر ذكر الرحمن. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. ما معنى بالغيب؟ الآن نحن نقرأ الآيات ورب العزة يعيدنا، نسأل الله عز وجل أن نكون أهلا لذلك، يعيدنا جنات عدن. شفتوا الجنة؟ رأيتم الله؟ حدثكم الله بذلك؟ ها؟ كلام قرأناه في القرآن، نقله النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الله عز وجل، أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الله عز وجل، فآمنا به وصدقنا، وهذا من الإيمان بالإيه؟ وعد الرحمن بالغيب، فآمن أهل الإيمان فكان ما وعد الرحمن. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. مأتيا بمعنى آتيا، حاصلا، واقعا. إنه كان وعده مأتيا، إنه كان وعده ولا سيكون وعده؟ سيكون وعده مأتيا. لما العبر بصيغة الماضي قلنا ليه في كذا موطن؟ تفضل، الثبوت والتحقق والوقوع، لأن الماضي ما بنقدرش نغير فيه، خلاص وقع، فهو بيخبرك عن هذا المستقبل بصيغة الماضي لتحقق الإيه؟ الوقوع والإتيان. إنه كان وعده مأتيا. ثم ذكر ما في الجنة أو بعض ما فيها، قال لا يسمعون فيها لغوا، لا يسمعون فيها أي في الإيه؟ أي في الجنة. لا يسمعون فيها لغوا. ما معنى اللغو؟ أي كلام الذي لا طائل تحته، كلام العديم الفائدة، كلام الفارغ، كلام المؤذي، لأنه لون من ألوان الكلام الفارغ الذي عدمت فائدته. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. هو السلام ده من اللغو؟ يبقى الاستثناء استثناء ايه؟ منقطع وليس متصل. يعني ما لم يستثني السلام من رده من اللغو، لكن سلاما. لا يسمعون لغوا ولكن يسمعون ايه؟ سلاما. يبقى الا استثناء منقطع. لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما. طب يعني ايه سلاما؟ يعني ايه؟ يعني السلام عليكم، يعني السلام عليكم، يعني التسليم. طب مين اللي بيسلم عليهم؟ اولا رب العزة، ثانيا الملائكة، ثالثا يسلم بعضهم على بعض تحيتهم فيها، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم، مش كده؟ وسلام رب العزة في سورة، قال رب العزة تحيتهم يوم يلقونه سلام، تمام. وفي الحديث ان رب العزة يطلع الى اهل الجنة فيسلم عليهم سلام قولا من رب الرحيم. نعم هذه آية كنت عليه، سلام قولا من رب الرحيم. طيب تحيتهم لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، يعني ولكن يسمعون التسليم. المعنى الثاني إلا سلاما، ده مش بيشير بقى إلى الكلام، لا ده بيشير إلى الصفة. قال إلا سلاما يعني إلا السلامة، لأن اللغو قلنا معناها الكلام الفارغ اللي ما فيهوش فايدة أو الكلام اللي فيه إيذاء، فاحتاج أن يقول إلا سلاما يعني إلا السلامة من كل ما فيه من كل ما فيه إيذاء، أي لا يسمعون فيها أو لا يجدون فيها إلا السلامة، إلا السلامة. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلامة، اللهم لا تحرمنا يا رب. ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. إذن ما يأخذه أهل الجنة يسمى رزقا يا أخواني، خلافا للمعتزلة، خلافا للمعتزلة فأهل السنة أن ما يؤتى أهل الجنة في الجنة يسمى رزقا، فنسأل الله رزق الدنيا والآخرة، في رزق في الدنيا وفي رزق في الآخرة. والأرزاق لا تعني أبدا الماديات وفقط، بل ماديات ومعنويات. فمن آتاه الله العلم فقد آتاه رزقا، من أتاه الله الصدق فقد أتاه رزقا. هذه كلها من الأرزاق، أرزاق مادية وأرزاق معنوية، أرزاق في الدنيا وأرزاق في الآخرة. وهذا ما فصلناه أو ما سنفصله بالنسبة للدروس الجارية الآن في اسم الله الرزاق. قال ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. بكرة معناها أول النهار، وعشيا هو الجنة فيها أول نهار وآخر نهار ويعطوا الشر أعمال. بكرة وعشية، قلت بكرة معناها في الباكر، الصباح الباكر يسمى الآن الوقت اللي احنا فيه الآن يسمى بكرة، وعشيا العشية آخر النهار. هي الجنة فيها أول نهار وآخر نهار، فيها ليل ونهار وما ليه المعنى. لهم رزقهم في الجنة فيها يعني في الجنة بكرة وعشية. تفضل. واحد يقول لمراد بها الاستمرارية، في كلام تاني فضل. على ما عرفوه واعتادوه في الدنيا، على ما عرفوه واعتادوه في الدنيا. بالمناسبة يا اخواني، بالمناسبة احب الاعمال الى الله ادومها وينقل. لما هتواظب على حضور دروس التفسير هتتولد عندك ملكة في التفسير، ملكة في التفسير. لما هتتعود على دروس الفقه هتتولد عندك ملكة فقهية. لما هتستمر في دروس الحديث هتتولد عندك ملكة حديثية. لما هتتعود على دروس اللغة هتتولد عندك ملكة لغوية. افهموا الكلمة ديت، ها؟ افهموا الكلمة دي كويس جدا. العلم بالتعلم، الفقه بالتفقه، كل ما بتواظب على علم بتتولد عندك الملكة بتاعت العلم دي. يعني ايه تتولد الملكة؟ اولا بتتولد الملكة بأمرين، بتتولد الملكة بأمرين. اولها انه حصل المعلومات دي خلاص، احنا مر بينا بكرة وعشية، مر زيها في مواقف تانية ما كانتش في الآخرة، ولقينا المفسرين قالوا بقياس ما كانوا عليه في الدنيا. فأخونا الدكتور تامر مش ألفها، لا ده لأنه مواظب على الأمر دوت، فلقى نفسه تولد عنده الملكة اللي يقول بيها الكلمة دي، خلاص بقى زي المفسرين، بقى زيهم بيتكلم بلسانهم، فمن ازاي تولدت عنده الملكة دي. نفس الكلام للي بيدرس فقه، تتولد عنده ملكة فقهية، يقول لك لعل هذا تخصيص لعموم، ده تقييد للمطلق، ده مش عارف لعله ناسخ للنص كذا. منين جاب الكلام ده؟ حضرة بالنسبة له سريعة، واضح. يقول لك لا ما تحتملش النسخ، لان لازم نعرف المقدم والمؤخر. فالسبب هذه الملكة واحد، الديمومة والاستمرارية تعلمها من الاخر كده، تعلمها ايه اللي خلى الراجل الميكانيكي تروح له العربية تقول له عاملة صوت عالي وانت جاي خايف جدا من صوت عالي، يقول لك ده مش عارف بلية في الشكمان، هو الشكمان في بلية مش عارف، المهم اي حاجة من اللي بيقولوها. هو عنده ملكة، اتولد عنده ملكة الصوت ده، يقول قصده الكلمة دي. التصرف من السيارة او الحدث اللي حصل في السيارة ده يعني كذا، اتولد عنده الملكة دي. هو يوم ما كان الواد بلية كده وجاي يتعلم ما كانش عنده الملكة دي، بس هو مرة في الثانية في الثالثة، فاهمين ازاي؟ بيتولد حتى عندهم ملكة في الضحك على الزباين، تتولد ملك ازاي؟ يبست في اللي قصده الاستاذ الدكتور وجاي مش فاهم حاجه، لا سيادتك ويا باشا ويا بيه واصلي كده، بتتولد عنده الملكه دي، ملكه باطله، ملكه غير صحيحه في غير محلها، لكن الديمومه والاستمرار بيولد عندك الملك. السبب الثاني قول الله تعالى وما يلقاها الا الذين صبروا، صبر على هذا العلم واعطاه كله فاعطاه بعضه، فهمتوها؟ دي بتبقى منا من الله سبحانه وتعالى بقى. ده عبد صابر على دروس التفسير، عبد صابر على دروس الفقه، فرب العزة سبحانه وتعالى بيمن عليه، ودي عاقبة الصبر دائما، ما قاله إلى خير. فيا إخواني الديمومة على علم من العلوم دي خرجنا عن التفسير، ولكن بمناسبة إن بعض الناس تقوم بيقولوا حاجات وشايفوا عمين تبصوا لهم كده، يعني هم جابوا منين ديت، هم ما بصوش في الكتاب ولا ان هم مثلا يعني ألفوا حاجة عندهم، هم تولد عندهم الملكة لتكرر مثل هذه الأشياء في التفسير الذي سمعوه. واضح إخواني؟ الملكة دي تكون أسرع لما بكون أنت بتدارس العلم ده، أنت هتسمع هتسمع هتسمع تولد عندك ملكة، لكن ممكن تبقى ملكة ضعيفة، تدارس وتذاكر وتحفظ وتسمع تبقى الملكة قوية لأنك منشطها باستمرار. فهمتوني إزاي إخواني؟ وهو العلم كده، هو العلم كده. لكن إذا كنت متخيل إنك حفظتها مرة سمعتها مرة وخلاص وهتتولد ملكة، لا مش هتولد ملكة، ده دي معلومة وهتنسى، لم تصل ملكة. هناك فرق كبير جدا بين إنسان تعلم فقه وأجاب في الامتحان وجاب درجة نهائية وتسأله بعد شوية تلاقيش عنده الكلام ده، وبين عالم متمرس تسأله تلاقي كده المواضيع طالعة منه بدون تكلف، بتلقائية، عنده الملكة دي. فهمتوني ازاي يا اخواني؟ الملكة دي بتولد في كل علم. عايز يبقى لسانك حلو في اللغة، دي ملكة، ادرس لغة واتكلم باللغة، ادرس لغة واتكلم باللغة وقعد مع اهل اللغة، هتتولد عندك الملكة وتلاقي لسانك طلق بدون اي مشكلة. بيتولد ملكة عند المجودين للقرآن، ملكة. يعني ايه بيتولد عنده ملكه؟ في الاول كان يقعد ويقعد يفكر النون دي ساكنه وبعدها حرف كذا، يبص في الحرف اللي بعده عليه علامه اخفاء ولا اظهار، يا ترى ده الحرف اللي فيه اظهار ولا اللي فيه اقلاب ولا اللي فيه ادغام، مشقه شديده تحملها. بعد كده واحده واحده واحده واحده واحده تولد عنده ملكه من غير ما يفكر كده، لو هو بينعس كده واحد بيقرا له فين يا ابني الاخفاء اللي هنا، فين الادغام اللي ده، اتولدت عنده ملكه. فاهمين ازاي؟ الملكة دي مع التجويد وعلم التجويد وطريقة النطق بالحروف ودخول بعضها على بعض، ملكة، ملكة في التجويد. ليه بتوع التجويد عندهم كده؟ انهم مستمرين في الموضوع ده، سمع ده وسمع ده ويقرأ ده ويدرس ده ويمتحن ده ويمتحن ده، فبتتولد الملكة. فاهمين ازاي؟ فاللي متخيل انه هيبقى عالم راسخ بدون صبر وتصبر لن تتولد عنده هذه الملكة. واضح اخواني؟ نفس الكلام حتى في الخشوع في الصلاة والعبادات، بتتولد عندك ملكة في الخشوع، فأول مرة تجد مشقة، هحط إيدي إزاي وهركع إزاي وهسجد إزاي وهتدبر في الآيات إزاي، عناء، مجاهدة كما سماها ابن القيم. لكن بعد كده تتولد عندك ملكة فعلا، بتدخل على الرب تلاقي القلب على طول راح منكسر، مش هتتكلف التكلف الأول. وده اللي قال فيه ابن المبارك لما قال عالجت قيام الليل 20 سنة 20 سنة عمال أحاول في قيام الليل لما قيام الليل بنسمع عنه ناس بتخشع وتبكي وتقوم تقوم وتخشع وتبكي تقوم 20 سنة ثم أوتي ذلك 20 سنة بعدها يستمتع بقيام الليل ما فيش العناء ده عنده ملكة قيام الليل فده يا إخواني فضل ومنة جزاء للصابرين جزاء للصابرين لكن ماشي على سطر ويسيب سطر دوت هتتأخر عنده الملكة ده إذا تولدت الملكة لابد من الصدق وهذا هو الصدق الدال عليه هو الاستمرار والمواظبة خرجنا عن الموضوع معلش قال تعالى واحنا فين لا يسمعون فيها لغوا ولا سلاما ولا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية قال ليس في الجنة بكرة ولا عشية ولكنهم يؤتون رزقهم على مقدار ما يعرفون أي في الدنيا من الغداء والعشي أو الغداء والعشاء تلك الجنة تلك ديت إيه يا أخوان اسمي دوت اسم إشارة اسم إشارة طب هو احنا شايفين الجنة عشان يقال تلك الجنة أنا أقول تلك المروحة ذلك المصباح هذا الرجل هذه المرأة مش كده بأشير إلى شيء مرئي بأشير إليه قال الله تلك الجنة لأن المفروض جنابك بعد ما قرأت الآيات إنك عشت المعنى كأنك شايف الجنة فرب العزة يقول لك تلك الجنة هي اللي انت شايفها ده هي اللي التي شهدها قلبك هي الجنة تلك الجنة التي نورث من عبادنا هذه الجنة التي وصفنا أحوالها حتى صرت بالوصف كأنك تراها نورث من عبادنا يعني نورثها من كان من أهل التقوى كما يبقى على الوارث مال مورثه قال تعالى تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا فخاطبهم بما ألفت نفوسهم فله الحمد أرحم الراحمين فقال لهم بكرة وعشية على ما اعتادوه وألفوه وقال لهم تلك الجنة للشيء الحسن الذي يرونه التي نورث من عبادنا لأن النفوس تحب أن ترث لأن الميراث يأتي من غير عناء الميراث يأتي من غير عناء ثبت لهم ذلك إرثا والذي ورثهم ذلك هو رب العالمين سبحانه وتعالى قال الله عز وجل جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا يكفي اليوم هذا إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك قرآننا سر السعادة والهنا قرآننا سر السعادة والهنا قرآننا سر السعادة والهنا هدي لنا نهج لنا هدي لنا نهج لنا تحلو به أوقاتنا تحلو به أوقاتنا تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا تأتي مجالس ذكرنا يا ربي يسر حفظنا يا ربي يسر حفظنا يا ربي يسر حفظنا